ولحوضه من الشاربين الواردين إخوة الإيمان. ها هو خطيب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ حسين آل الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله ذي القوة المتين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنتقم العظيم وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فهي وصيته للأولين والآخرين أيها المسلمون إن المصائب التي تصيب المسلمين والكربات التي تلحق بهم ومختلف أنواع العذاب التي تقع بساحتهم يجب أن تجعلهم في موقف محاسبة وموطن تساؤل عن علاقاتهم بربهم ومدى تمسكهم بدينهم والتزامهم بهدي نبيهم عليه أفضل الصلاة والتسليم إن هذه المصائب لا يقدر أحد من البشر على دفعها فينبغي أن تكون أسباباً دافئة لهم حافزة للمسلمين لتعقلهم في مسالكهم وتوجهاتهم يجب أن يرفعوا عنهم الغفلة التي أصابتهم فيما يتعلق بالتقصير في التزامهم بشريعة ربهم وسنة نبيهم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم لقد حل بالمسلمين من المصائب الاجتماعية والفردية والإقليمية والدولية ما يجعلهم في ضرورة إلى البحث عن الأسباب التي ترفع عنهم البلوى وتكشف عنهم الضراء. إن أصل هذه الأسباب هذا الأصل الذي يغيب عن كثير، إنه تحقيق الطاعة الكاملة الصادقة لله جل وعلا، الاستجابة لما شرعه لخلقه، المراقبة الدائمة له سبحانه في السراء والضراء وفي العلن والنجوى. يقول ربنا جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أن ينجيه من كل كرب في الدنيا وفي الآخرة. فمتى حقق المسلم هذا الأصل في نفسه ومجتمعه صار له مخرجا من كل شيء ضاق عليه. متى تمسكت مجتمعات المسلمين بهذا الأصل تمسكا كما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم والثلة الأولين من سلف هذه الأمة، متى تمسكوا بهذا الأصل في شؤونهم كلها صلحت أحوالهم وطابت حياتهم وتيسرت أمورهم وتحقق أمنهم وأمانهم واندحر عدوهم. متى تمسك بتقوى الله جل وعلا حاكم من حكام المسلمين أو مسؤول بذلك تحقق عزه وعلى شأنه وقوي ملكه ودام في الحياة سؤدده وحسن منقلبه ومآله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهم مهما أصابهم فإن معية الله الخاصة معهم يحفظهم ويكلأهم ويرعاهم. إذا تقرر هذا الأصل القطعي فإن المسلمين اليوم وهم يعانون من أنواع البلاء في دينهم وأنفسهم، في أموالهم وأعراضهم، في معايشهم وأرزاقهم، يعيشون بما لا تطيب به حياتهم ولا يسعد به عيشهم ولا تؤمن به سبلهم ولا تستقر به معه أحوالهم. إن عليهم أن يستفيقوا، إن عليهم أن يتأقلوا وأن يتخذوا من هذه المصائب أسباباً للرجوع إلى خالقهم، أن يعلموا أنه مهما بلغت قسوة هذه المصائب فإنها ليست بشيء عند مصائب الآخرة حينما يلقون ربهم. إذا أعرضوا عن دين الله وتولوا عن شرعه وارتكبوا نواهيه وقارفوا معاصيه ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. معاشر المسلمين، إن الله سبحانه وتعالى من كرمه وفضله وجوده ورحمته يذكرنا بحقيقة تغيب عن كثير من المسلمين مع تعدد التحاليل السياسية التي منظورها دنيوي لا ديني. يقول سبحانه: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ويقول عز شأنه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ألا وإنه ليس لما أصاب المسلمين ويصيبهم من فنون العذاب وألوان البلاء إلا أن يرجعوا إلى ربهم ويتضرعوا إليه ويتوبوا إليه توبة صادقة نصوحا من جميع الذنوب والموبقات، وأن ينيبوا إليه سبحانه معاهدين ربهم بنبذ كل أنواع المعاصي وكافة السيئات، محاربين لكافة سبل القبائح والموبقات في أنفسهم وفي مجتمعاتهم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. إخوة الإسلام، هذه المصائب ليس لها من دون الله كاشفة، ففروا إلى الله يا أمة الإسلام، أصلحوا بالطاعة ما فسد بالمعصية، بدلوا ما أظلم من حياتكم بالمعاصي والموبقات، أبدلوه بنور التقوى والتقرب لرب الأرض والسماوات، والالتزام بسنة أفضل المخلوقات عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول ربنا جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول: فإن يتوبوا يك خيرا لهم. ويقول جل وعلا: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قال ابن كثير رحمه الله: إنه عندما عاين قوم يونس أسباب العذاب الذي أنذرهم به يونس خرجوا يجأرون إلى الله ويستغيثونه ويتضرعون إليه، وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم، وسألوا الله أن يرفع عنهم العذاب، فرحمهم الله وكشف عنهم العذاب. سألوه بلسان المقال وصدقوه بلسان الحال. يا أمة سيد الأنبياء وأفضل المرسلين، أنتم خير الأمم، كرمكم الله بموعد لا يخلف وفضل إلهي لا يتخلف، إن أنتم رجعتم إلى ربكم عند الزلل وأنبتم إليه بعد الخلل، فلن يدوم بكم كرب ولن يحل بكم عذاب. ربنا جل وعلا يقول: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ومن مدرسة النبوة يقول عمر رضي الله عنه: لستم تنصرون بكثرة وإنما تنصرون من السماء. التزموا حدوده جل وعلا تتحقق لكم رحمة من الله تصلح بها حياتكم ويرتفع بها شقاؤكم ويندحر بها شر أعدائكم. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. يقول جل وعلا: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. يا حكام المسلمين، يا حكام المسلمين، إنما وقع بالأمة في كثير من مواطنها التي لا تخفى وما حل بها جميعا من مخاوف ومخاطر لا منتهى لها إلا برحمة من الله، إن هذه الأحوال تجعلكم أمام الله جل وعلا في فرض وواجب، تحاسبون أنفسكم، تضعون أحوال الأمة في ميزان الشرع، تأملوا بجد وصدق وإخلاص للإصلاح بما يرضي الله جل وعلا. الأمة أمانة في ذممكم، الأمة أمانة في أعناقكم أمام الله جل وعلا. يوم لا ينفع مال ولا بنون، في يوم يقول الجبار جل وعلا: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. سوسوا الناس بشرع الله، قودوهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكموا في المجتمعات شرع الله الواجب على خلقه، حاربوا كل ما لا يرضي الله جل وعلا في أحوال مجتمعاتكم، كونوا كما أمركم الله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال الخليفة عثمان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أنتم بكم يصلح الله أحوال الأمة إن أقمتموها على مراد الله، فأصلحوا كل شأن من شؤون بلدانكم، فأصلحوا كل شأن من شؤون بلدانكم بالإسلام، فبذلك تأمن الأمة جميعا من الشرور، تنجو من كافة المخاوف والأخطار، تتخلص من الهوان والخزي والعار. ليكن دستور الأمة كلها قاعدة النبوة التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، فاتقوا الله ثم اتقوا الله يا حكام المسلمين في مجتمعات المسلمين. اتقوا الله في دين الإسلام، اعلموا أن أعظم مسؤولية عليكم حفظ مصالح الناس في دينهم ودنياهم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ على يد المجاهرين بالعصيان والمبارزين بالطغيان، وهكذا شأن كل مسؤول في مجتمعات المسلمين. اسمعوا إلى هذا الحديث قبل أن تقفوا بين يدي الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وأعظم الظلم صرف الناس عن دينهم ثم ظلمهم في معايشهم. دافعوا عن بيضة الإسلام يا حكام الإسلام، قفوا صفا واحدا أمام كل عدو لدود، لا يألون في المسلمين إلا ولا ذمة. اتحدوا على درء الأخطار، تعاونوا على الوقوف أمام كيد الأشرار، أعدوا العدة لمكر الأعداء الحاقدين والغزاة الطامعين، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وأعظم القوة التوبة إلى الله جل وعلا وإصلاح الأمور وفق شرع الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله جل وعلا، يجعل لكم من كل ضيقٍ مخرجًا ومن كل همٍّ فرجًا، ويرزقكم من حيث لا تحتسبون. يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، لقد أحزن كل مسلمٍ ما أصاب المسلمين في حلب الحبيبة من مجازر مروئة بلغت في القسوة ما لا حد له، ولكن لئن طال المصاب فلنتضرأ للعزيز الوهاب، وندعوه خوفا وطمعا ونخلص له الأمل. قال بعض السلف: عجبت لأربعة كيف يغفلون عن أربع، عجبت لمن أصابه ضر كيف يغفل عن قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وأجبت لمن أصابه حزن وغم كيف يغفل عن قوله تعالى عن يونس: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وأجبت لمن يمكر به الناس كيف يغفل عن قوله تعالى: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا. وأجبت لمن كان خائفا كيف يغفل عن قوله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ولتكن أيها المسلمون وصية الله لكم حاضرة في حياتنا كلها: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإن من أسباب دفع البلاء ورفع المصائب الإحسان بأنواعه المختلفة، ومنها الصدقة ومعاونة المحتاج، لا سيما إخواننا المستضعفين في مواطن الصراع التي أصابت بلاد المسلمين كحلب والموصل واليمن وبورما وفلسطين وغيرها مما تسمعون. فيا تجار المسلمين عليكم مسؤولية عظيمة تعود عليكم بالخير في دينكم ودنياكم. فقدموا لأنفسكم، ساعدوا إخوانكم، قدموا يد العون لكل فقير ومسكين، يحفظ الله لكم أموالكم ويبارك في تجاراتكم ويدفع عنكم وعن بلدانكم كل سوء ومكروه. فالله جل وعلا يقول: إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد. اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة وعن الآل أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فرج هم إخواننا في حلب وفي الموصل وفي اليمن وفي كل مكان من أمكنة المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج همهم، اللهم نفس كرباتهم، اللهم ادفع عنهم البلوى، اللهم ارفع عنهم البلوى، اللهم ارفع عنهم الضراء، اللهم ارفع عنهم هذه الضراء، اللهم أطفئ الفتن التي أصابت المسلمين، اللهم أطفئ الفتن التي أصابت المسلمين، اللهم اشدد وطأتك على الظالمين، اللهم اشدد وطأتك على المعتدين، اللهم اشدد وطأتك على المعتدين، اللهم اجعلها عليهم سنيا كسني يوسف يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من مكر بالمسلمين فامكر به، اللهم سلط عليه جندك، اللهم سلط عليه جندك، اللهم اجعل تدبيره في تدبيره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ جميع بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ بلاد الحرمين، اللهم احفظها بحفظك واكلأها برعايتك وعنايتك. اللهم وفق خادم الحرمين لما تحبه وترضاه، اللهم اجعله هاديا مهديا، اللهم اجمع به كلمة المسلمين، اللهم اجمع به كلمة المسلمين المسلمين، اللهم اجمع به كلمة المسلمين لما فيه صلاحهم يا حي يا قيوم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من كل دعوة مضلة، اللهم إنا نعوذ بك من كل دعوة مضلة ومن كل سياسة خرقاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ارحمهم رحمة تغنيهم بها عن من سواك، اللهم ارحمهم رحمة تغنيهم بها عن من سواك يا حي يا قيوم. اللهم يا غني يا حميد، اللهم يا غني يا حميد، يا غني يا كريم، يا غني يا كريم، يا غني يا حميد. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم أغث بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا غيثا مباركا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل علينا بركتك، اللهم أنزل علينا بركتك، اللهم أنزل علينا بركتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.